تغيب ليلة الأفراح مع الذكرى تجي وتروح، تغيب ليلة الأفراح مع الذكرى تجي وتروح، رفيق الروح لو طال المدى تبقى رفيق الروح. أصبر قلبي الدامي وأنا من غيبتك مجروح، تبدد بالفضا صوتي غدا من لوعتي مبحوث، أشوف الحزن بعيون غيابك زاد به الجروح، وداري دمعتي عنهم ودمعي بالخفا مفضول. بكيتك حاتم دمعي نحت في خافق مقروح، كريم الفعل بابه لو طلبته دايما مفتوح. صدوق شهم دوما بالسماح مثل طير الدوح، ألا يا الله يا رحمن يا مجري سفينة نوح، تخلد بجنان من نعيمك والخطأ مسموح، تخلد بجنان من نعيمك والخطأ مسموح، نعيمك والخطأ مسموح. بكيتك حاتم دمعي نحت في خافق مقروح، كريم الفعل بابه لو طلبته دايما مفتوح. بكيتك حاتم دمعي نحت في خافق مقروح، كريم الفعل بابه لو طلبته دايما مفتوح. بكيتك حاتم خافق مقروح، كريم الفعل بابه لو طلبته.